زاد للإعلام تقدم. الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله البشير والنذير والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولازلنا أيها الإخوة والأخوات في الحديث عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تعجبه، ومن المواضع التي تعجب فيها تعجبه من حال من غاب عنه رأيه من أصحابه. فعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي. وجيش العسرة هي غزوة تبوك، سميت بالعسرة لأنها كانت في وقت شدة الحر مع الجدب الشديد، وقد طابت الثمار وأحب الناس القيام في الظلال. قال: فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر، فانتزع يده من فيه فأندر ثنيته فسقطت، ندر الشيء خرج عن مكانه وسقط، وأندره أسقطه، والثنية مقدم الأسنان. فللإنسان أربع ثنايا، ثنتان من الأعلى وثنتان من أسفل، فإذا اختصم اثنان فعض أحدهما الآخر، فالمعضود سحب يده من فم العاض فندرت ثنيتا العاض، ندرتا من مكانهما وسقطتا. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأندر ثنيته، يعني ثنية العاض، يعني لم يجعل لها دية ولا قصاصة، وقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. وفي رواية: أفيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، رواه البخاري ومسلم. والفحل ذكر الإبل، ويطلق على ذكور الدواب عموما، والقضم أكل الشيء بطرف الأسنان، والخضم الأكل بأقصاها. فما الفرق بين الخضم والقضم؟ أن القضم يكون بأطراف الأسنان، والخضم يكون بأقصاها. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عض ذلك الرجل أخاه ثم يطالب بدية أسنانه، فكأنه يريد من المعضوض أن يترك يده في فمه ولا ينزعها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في رواية: أردت أن تأكل لحمه ثم تأتي تلتمس العقل، يعني الدية، لا عقل لها. وفي رواية لمسلم: أتأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها قضم الفحل، إن شئت أمرناه فعض يدك ثم انتزعها أنت. قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث دلالة لمن قال إنه إذا عض رجل يد غيره فنزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو فك لحيته أنه لا ضمان عليه. فلما اعتدى العاض على المعضوض جاز أن يدفعه عنه بنزع يده المعضوضة من فم العاض، ولو سقطت ثناياه فإنه ليس لها دية في هذه الحالة. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يطالب المعتدي بدية أسنانه ولم يفعل الآخر إلا أن سحب يده. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من سؤال عن التداوي، مع أن التداوي مباح. فروى ذكوان عن رجل من الأنصار قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا به جرح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا له طبيب بني فلان. قال: فدعوه فجاء، فقالوا يا رسول الله ويغني الدواء شيئا؟ ظنوا أن الدواء لا ينفع. فقال سبحان الله، وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء؟ رواه أحمد وهو حديث صحيح. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف خفيت أهمية التداوي وأثر التداوي على بعض أصحابه، وقد بين لهم أن الله ما أنزل داء إلا وجعل له شفاء، فجميع الأدواء أدويتها تبرئها، ولكن قد يعلمها بعض الناس وتغيب عن بعض. ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله، رواه أحمد وحديث صحيح. فإذا قال لك شخص السرطان له علاج، له دواء يشفي منه يعافي منه، الإيدز له دواء يعالجه، السرطان له دواء يعالجه، فتقول نعم نعم، إن الله ما أنزل داء إلا وأنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. فلا يمنع أن يعجز كبار الأطباء في العالم والمتقدمين في مجال الطب عن اكتشاف علاج يعلمه رجل بالهند أو بالمغرب أو باليمن أو في الصين، يمكن، لكن ما في مرض إلا له علاج من رحمة الله، من رحمة الله بالبشرية أنه ما أنزل داء إلا وله دواء. فليجتهد الأطباء والباحثون في البحث عن هذه العلاجات. والتداوي مشروع في الجملة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتحقيق في التداوي أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو واجب، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره. فإذا كان هناك دواء يتوقف بقاء النفس عليه، وبدون الدواء تذهب النفس تموت، ما حكم تعاطي الدواء هذا؟ واجب. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم مرة من جدل بعض أهله لما أمرهم بقيام الليل. فعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، جاءهما في بيتهما فقال لهما: ألا تصليان؟ يعني ألا تقومان الليل؟ فقال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. أنفسنا بيد الله. قال: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. خلاص نحن ننام، وإذا شاء أن يوقظنا أوقظنا، وإذا نمنا خلاص هو الذي شاء أن ننام وانتهينا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، يعني ما أجاب بشيء. ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، رواه البخاري ومسلم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أهله وأصحابه وزوج ابنته كيف يحتج بالمشيئة والقدر على ترك القيام للصلاة. قال أبو الحسن السندي رحمه الله: ضرب فخذه تعجبا من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بما اعتذر به. يعني جاءت إجابة سريعة من علي رضي الله عنه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافق عليها، وذلك لأنه احتج بالمشيئة على ترك العمل. وهذا مردود، وهو من الجدل الذي في الحقيقة ليس بصواب. فلذلك انصرف وتركه ولم يرد شيئا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هذا الحديث نص في ذنب من عارض الأمر بالقدر، فإن قوله إنما أنفسنا بيد الله إلى آخره استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر، وهي في نفسها كلمة حق، ولكنها لا تصلح لمعارضة الأمر، بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لكن هذا الحديث يدل على فضل قيام الليل، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيقاظ أقاربه وأهله من قيام الليل، وتعاهد ابنته وزوجها في العبادات، وأنه مر بهما وأيقظهما لما في صلاة الليل من الفضل. فلم يشأ أن تفوتهما تلك الفضيلة. وقد قال الله وأمر أهلك بالصلاة. ويستفاد من الحديث أن السكوت يكون جوابا، وفيه جواز ضرب الفخذ على الأسف، يعني الإنسان تأسف من شيء أو من جواب، له أن يضرب فخذه وأن يتعجب وأن يظهر ذلك بضرب الفخذ بالإشارة ولو كان يسكت عن الكلام. وفيه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجواب وأعرض، لأن قيام الليل ليس بواجب، ولا لو كان واجبا ما ترك عليا ولا فاطمة ما تركها. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم مرة من إقسام بعض أصحابه على الله وبر الله تعالى بقسم هذا الصحابي، يعني كيف بعض الناس يصير عندهم ثقة بالله عظيمة حتى لو أقسم على الله بشيء لا أبر الله قسم هذا العبد من مكانته عنده وقربه إليه. عن أنس بن مالك قال: كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة عامة، فطلبوا إليها العفو، يعني أهل الربيع طلبوا من المعتدى عليها أو من أهلها العفو، أنهم ما يطلبون القصاص، فأبوا. فعرضوا الأرش، قالوا: نعطيكم دية هذا السن الذي انكسر، فأبوا. والأرش هو المال الواجب في الإتلاف، إذا كان نفسا يسمى دية، وما دون النفس من الأعضاء مثل الأسنان ماذا يسمى مقابل إتلافها؟ أرش. فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهل وأولياء المعتدى عليها، وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر، أنس بن النضر من أولياء الله، وأخته الربيع أيضا من الصحابيات العابدات الذاكرات العالمات، الربيع رضي الله عنه حصل منها شيء والصحابة بشر، فكان من غضبة غضبتها أنها كسرت ثنية امرأة، لكنها امرأة فاضلة وأخوها من أولياء الله أنس بن النضر، وقصة في غزوة أحد معروفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقصاص، فجاء أنس بن النضر قال: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ أختي الآن تكسر ثنيتها؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني هذا حكم الشرع، السن بالسن. فرضي القوم فجأة، رضي القوم قبلوا الأرش. فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. رواه أبو داود وهو في الصحيحين دون لفظ التعجب. فما الذي صرف هؤلاء فجأة أن جعلوا يغيروا رأيهم؟ الله عز وجل، كانوا مصرين على القصاص. هذا الربيع قال: لا والله، أنس بن النضر قال: لا والله لا تكسر ثنية أختي، فبر الله بقسمه لقربه منه ومنزلته عنده. وقسم أنس بن النضر رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم، لم يرد رد الحكم ولا الاعتراض عليه ولا الإنكار، ولكن من ثقته بفضل الله وتوقعه لإنقاذ الله لثنية أخته، فحلف وأقسم هذا القسم. فقصده إذن ثقة بالله أن يرضي خصومها ويلقي في قلوبهم العفو عنها. قال النووي: حلف ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يحنثه بل أن يلهمهم العفو. ولذلك لما غير القوم رأيهم فجأة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هو تعليقه؟ إن من عباد الله من لأقسم على الله لأبره، يعني جعله بارا في يمينه لا حانفا لكرامته عنده. وقد تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من قوة ثقة أنس ابن النضر بربه حتى أقسم عليه. وقد أقسم أنس على نفي فعل الغير مع إصرار ذلك الغير، وهذا خلاف العادة. فألهم الله الغير العفو وبر بقسم عبده أنس بن النضر. وفي هذا جواز الثناء على من لا يخشى عليه الفتنة ووجوب القصاص في السن، فإذا قلعها كلها قلعت سن المعتدي المقابلة لتلك السن، السن بالسن، أمامية أمامية، خلفية خلفية، وهكذا نفس التي قلعها تقلع. طيب فإن كسر بعضها، فالحديث يدل على وجوب القصاص في السن، وقال بعضهم فيه قصاص وبعض قال بعضهم لا، يعني إذا كسر البعض فالقصاص كيف يتم؟ قالوا أن يعرف مقدار المكسور فتبرد سن المعتدي الجاني إلى الحد الذاهب من سن المجني عليه، تبرد بالمبرد، تبرد سن الجاني إلى الحد الذي إلى الحد الذاهب من سن المجني عليه. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن؟ قال تبرد. طبعا الآن العمليات يعني الطب الحديث يساعد في القصاص، يعني في بعض الحالات التي كان فيها جراح من اعتداء ربما يعني يخشى إذا يعني طعن المعتدي نفس الطعنة أن يموت، فالطب الحديث يمكن أن يتدخل لتحقيق القصاص بدقة بشكل لم يكن ممكنا من قبل. يعني في بعض الحالات من قديم ما كان ممكن، في بعض الحالات طعنات معينة صعب أن يعني تأتي بها بالدقة، يمكن لو فعلت يهلك المعتدي ويصير يعني فعلنا به أكثر مما اعتدى، لكن الطب الحديث الآن يمكن بالدقة تنفيذ قصاصات معينة لم يكن يمكن تنفيذها من قبل. وكذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم مرة من تمني عائشة عدم الحج، فعن عائشة أنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. سرف ما هو سرف؟ سرف اسم إنسان، اسم دابة، اسم نهر، اسم إيش؟ اسم مكان. سرف اسم مكان معروف خارج مكة. فقال ما يبكيك يا عائشة؟ فقالت حضت ليتني لم أكن حججت. وفي رواية البخاري لوددت والله أني لم أحج العام. فقال سبحان الله، إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، أنسك المناسك كلها، يعني ما يضرك أنك حضتي، افعلي كل ما يفعله الحاج كل المناسك غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كيف تتمنى عدم الحج، لكن لأنها يعني لما رأت الحيض قد نزل بها، والآن مشوار الطريق كم، يعني جاءوا من الطريق كل ثم تأتي عليه دار العادة الآن تمنعها من الحج، فقالت ليتني ما حجت، ليتني ما حجت هذه السنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم واساها وخفف عنها وبين لها أن باستطاعتها إكمال الحج، وخفف عنها بقوله هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وهذه تسلية، فكأنه يقول لست مختصة وحدك بهذا الحكم أو بالدم هذا، كل بنات آدم يكون منهن هذا كما يكون منهن ومن الرجال البول والغائط وغير ذلك. وقد استدل البخاري في صحيحه في كتاب الحيض بعموم هذا الحديث على أن الحيض كان في جميع بنات آدم، وأنكر به على من قال إن الحيض أول ما أرسل ووقع في نساء بني إسرائيل، لأن هذا قد جاء في بعض الآثار والأخبار، وذلك فيما جاء عن عبد الرزاق بسند صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل، يعني تريد أن تفتنه وتلفت نظره إليها، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. يعني هذا كأنه يفيد أن النساء قبل بني إسرائيل ما كانت المرأة تحيض، ولما صارت الفتنة من نساء بني إسرائيل وصرنا يفتن الرجال ألقى الله الحيض عليهن. هذا جاء عن مسعود رضي الله عنه صح عنه مثل ما يقال من قبيل الرأي، فلا بد أن يكون سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن البخاري عارض هذا بالحديث المرفوع هذا، وهو نص إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني كل بنات آدم، من آدم من بعد آدم، كل بنات آدم حصل لهن هذا. قال الحافظ رحمه الله ويمكن الجمع بأن الذي ألقي على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده، يعني عوقبت نساء بني إسرائيل في تبرجهن ولفت أنظار الرجال إليهن بأن عادتهن زادت عن عادة النساء قبلهن وصارت أطول. هذا الجمع بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف. وقد روى ابن المنذر والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة. قال النووي وفي هذا دليل على أن الحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميعا أفعال الحج وأقواله وهيئاته إلا الطواف وركعتيه، فيصح الوقوف بعرفة، وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من مطالبة بعض حديثي العهد بالإسلام بشيء من الشرك. فعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، توهم خارجين من الكفر، أسلموا حديثا، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، وهذه شجرة معروفة كان الكفار يعظمونها ويعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم طلبا للتبرك لبركتها، فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا موضع الشاهد تعجب، سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم، رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني. فقوله سبحان الله قالها تنزيها وتعجبا من هذا الطلب الشنيع، كيف يطلبون هذا شرك، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من طلبهم، وتذكر ماذا فعل بنو إسرائيل مع موسى وذكر لهم ذلك. فهؤلاء كانوا قد خرجوا من الجاهلية حديثا ودخلوا في الإسلام، ولذلك طلبوا هذا الطلب. وقد بين الحديث أن التبرك بالأشجار حرام وأنه من سنن الضالين ممن سبق من الأمم، وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام مشابهتهم حتى في اتخاذ شجرة تعلق عليها الأسلحة، فكيف بمن يعلق على صنم؟ فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق السلاح والعكوف حولها هو اتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدون الشجرة ولا يسألون الشجرة، بل مجرد أن يعلقوا أسلحتهم على الشجرة، فما الظن بالعكوف حول القبر ودعاء صاحبه والطواف به وحلق الرأس عنده وذبح الهدي له والدعاء عنده، فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟ قال أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. طيب، هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث، سبحان الله. ثم قال: والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم، فكما فعل بنو إسرائيل فعل بعض هذه الأمة. فمن هم الذين قبلنا؟ اليهود والنصارى. لتتبعن سنن من كان قبلكم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أخرجه ابن ماجه. فقال بعض العامة: جزاه الله خير ابن ماجه. هو يقول، الشيخ يقول، يحدث عليهم، يقول: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أخرجه ابن ماجه. فظن بعض الحاضرين من العامة أن ابن ماجه أخرج الضب، قالوا: هذا رجل جيد. ابن ماجه أخرجه، يعني أخرجه في سننه. ولها تعود على الحديث وليس على الضب. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم مرة من علم نما إليه بالوحي أن بعض أصحابه يقاتلون في البحر، ولم يكن هنالك معارك بحرية في ذلك الوقت، وكل المعارك كانت برية. فعن أنس مالك رضي الله عنه قال: حدثتني أم حرام، وهي خالة أنس يقال لها الرميصاء، ولأم سليم الغميصاء، ومعنى الرمص والغمص متقارب، وهو اجتماع شيء في مؤخر العين وفي هدبها، وإنسان يقال له غمص. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها، انتهى ولا في بعد الكلام؟ هذه جملة مفيدة. قال يوما في بيتها، ما هي كاملة ولا كاملة؟ جملة كاملة. قال في بيتها، شلون يعني؟ يعني نام القيلولة، نام القيلولة. قال يوما في بيتها، نقطة، خلصت الجملة. قال من القيلولة يعني، مو قال من الكلام. طيب، قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، قالت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، يعني يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم. فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. يعني أنت رأيت في منامك هذا المنظر العجيب؟ رأيت قوما من أمتك يركبون البحر كالملوك على الأسرة؟ طبعا يدل على التمكن والقوة، كالملوك على الأسرة، ما هو قارب صغير يعني البحر، لا، يركبون البحر كالملوك على الأسرة. فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون البحر كالملوك على الأسرة. فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فعلمنا أن رؤياه الأولى غير رؤياه الثانية، ففي كل نومة عرضت عليه طائفة من الغزاة. فسألته أم حرام أن تكون من الطائفة الثانية أيضا ليتضاعف لها الأجر، فقال: أنت من الأولين. فإذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستغزو غزوات بحرية، وأنهم سيغزون في البحر مطمئنين كالملوك على الأسرة، وعندهم إمكانات في ركوب البحر، وأنهم يكونون متمكنين. وهذا مضى شيء منه، ولا يستبعد أن يأتي ما هو أيضا بعد ذلك. فتزوج بها عبادة بن الصامت، فخرجت مع زوجها غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية. أول غزوات المسلمين البحرية كانت مع معاوية أو بقيادة معاوية رضي الله عنه. فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت رضي الله عنها، رواه البخاري ومسلم. وكان ذلك في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان معاوية على الشام، وركبت أم حرام وزوجها إلى قبرص للجهاد في سبيل الله، فصرعت عن دابتها هناك وتوفيت ودفنت هناك. فلذلك إذا قيل لك هل دفن أحد من الصحابة في قبرص؟ فالجواب نعم. وعن معاوية رضي الله عنه أول من قاد جيوش المسلمين البحرية في خلافة عثمان رضي الله عنه، وكان عمر في خلافته يشفق على المسلمين من ركوب البحر وكان ينهاهم عن ذلك. فلما ولي عثمان استأذنه معاوية في الغزو في البحر فأذن له، وكان للمسلمين قدرة وجهزوا أسطولا، وفعلا كانت سفنهم تتدفق في هذا البحر الأبيض المتوسط ويغزون في سبيل الله، ففتحوا قبرص وغيرها. وركب المسلمون أيضا إلى الأندلس وفتحوها. قال ابن حجر رحمه الله في الحديث: من الفوائد مشروعية القائلة، يعني قيلولة، لما فيه من الإعانة على قيام الليل، وفيه ضروب يعني أنواع من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع فوقع كما قال، وذلك معدود من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز الفرح بما يحدث من النعم والضحك عند حصول السرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إعجابا بما رأى من امتثال أمته أمره بالجهاد حتى في البحر وما أثابهم الله على ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يتعجب من الشيء إظهارا لحسنه وتنبيها إلى فضله. فعن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، رواه مسلم. فهذا الذكر العظيم اشتمل على تعظيم الله وتمجيده والثناء عليه وتنزيهه، وسبحان الله بكرة وأصيلة، يعني أنزهه في أول النهار وفي آخره عما لا يليق به، وخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما. ويمكن أن يكون وجه التخصيص تنزيه الله عن التغير في أوقات تغير الكون، ونحن لا ننفي عن الله إلا ما نفى عن نفسه، ولا نثبت له إلا ما أثبته عن نفسه، وننفي عن الله كل نقص، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في كل حال كل يوم هو في شأنه. عجب النبي عليه الصلاة والسلام من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، فقال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. وعن أبي أمامة قال: استضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة: عجبت لأقوام يساقون إلى الجنة في السلاسل وهم كارهون، رواه الطبراني وحسن والألباني. ما معنى يؤخذون أسارى؟ كرها وقهرا، في السلاسل والقيود، في السبي مثلا، فيدخلون في دار الإسلام ويكونون مع المسلمين، لأن السبي يوزع، فيكون هذا مع هذا البيت وهذا في هذا البيت من بيوت المسلمين، ثم يرزقهم الله الإيمان فيسلمون ويموتون على الإسلام فيدخلون الجنة. فهذا معنى يقادون إلى الجنة بالسلاسل. قال ابن الجوزي: معناه أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوه طوعا، فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول، لكن بعد ذلك صار اقتناعا ودخولا عن طواعية في الإسلام. وكذلك جاء عن أبي هريرة في صحيح البخاري: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. فهذا كلام أبي هريرة يشرح الحديث. وعن أبي الطفيل قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استغرب ضحكا، ثم قال: أنا تسألوني مما ضحكت؟ قلنا: يا رسول الله مما ضحكت؟ قال رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل ما أكرهها إليهم. قلنا من هم؟ قال قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام. رواه أبو نعيم وحسنه في الصحيحة. وهذا حصل مرارا في تاريخ الإسلام. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ما عجب منه ربه عز وجل. فعن علي بن ربيعة أنه كان ردفا لعلي رضي الله عنه فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهر الدابة قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين، يعني ما نطيق قهره ولا نقاومه ولا نستطيع على الدابة إلا إذا أقدرنا الله على ذلك. وما كنا له الهاء الضمير هذا إذا قلنا تعود على الدابة يعني ما كنا قادرين على التحكم فيها ولا على ركوبها ولا على تذليلها إلا بقدرة الله، فهو الذي ذللها والأنعام خلقها له وإيش ذللها سبحانه. فترى الولد الصغير يأخذ بزمام البعير الذي يفوقه أضعافا في الحجم فيسير به وينيخه فيستنيخ. وما كنا له مقرنين وإلا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم مال إلى أحد شقيه فضحك فقلت يا أمير المؤمنين ما يضحكك؟ علي الراوي رضي الله عنه قال إني كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت فسألته كما سألتني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعجب إلى العبد إذا قال لا إله إلا أنت إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب. رواه الحاكم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم مما عجب ربه من معرفة عبده له وتوجهه إليه بالدعاء ليغفر له ذنبه لأنه ليس له رب غيره يغفر له. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من تكشف بعض المسلمين. فعن عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي أنه مر وصاحب له بأيمن وفئة من قريش، وفي رواية مر بفتية من قريش وأيمنوا معهم قد حلوا أزرهم فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراة. كان الصبيان مثل واحد ممكن يزيل إزاره ويلفه يلفه يلفه ثم يجتلدون بها ويضرب بعضهم بعضا بها، فجعلوها مخاريق يجتلدون بها وهم عراة يعني يتضاربون بها، فحلوا أزرهم جعلوها كالمخاريق وبدأوا يتضاربون بها وهم عراة. قال عبد الله فلما مررنا بهم قالوا إن هؤلاء قسيسون فدعوهم، يعني هؤلاء من رؤوس النصارى ولعلهم من المتعبدين المتشددين من النصارى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم فلما أبصروا تبددوا تفرقوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى دخل وكنت أنا وراء الحجرة. من الذي يتكلم؟ عبد الله بن حارث. طيب قال وكنت أنا وراء الحجرة فسمعته يقول سبحان الله لا من الله استحيوا ولا من رسول استتروا، وأم أيمن عنده تقول استغفر لهم يا رسول الله. قال عبد الله فبلأي ما استغفر لهم، يعني بعد مشقة وجهد وإبطاء. رواه أحمد قال ابن رجب وإسناده جيد وصححه الألباني في الصحيح. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء الفتية كيف كشفوا عوراتهم أمام الناس، لا من الله استحيوا ولا من رسول استتروا، واشتد غضبه عليهم لدرجة أنه لم يستغفر لهم إلا بعد مراجعة وإلحاح. وفي هذا بيان خطورة كشف العورات وأنه من أشد ما لنا في الحياة. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كوى دابة في وجهه. فعن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مر عليه بحمار قد كوي على وجهه أو وسم، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، ثم قال سبحان الله لا تضربوها على وجوهها. رواه ابن حبان و هذا الحديث صحيح. قال أهل اللغة: الوسم أثر الكي، بعير موسوم، والميسم الأداة التي يوسم بها، والسمة هي العلامة. فقبيح جدا تشويه وجه الدابة وجعل الوسم هذه كية النار الأثر الدائم المستمر في وجهها، تعذيب وفي الوجه وتشويه، فهذا حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن على مكروه. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. فإذا لا يوسم حتى الدابة، حتى الحمار والخيل والإبل والبغال وغيرها. ووسم غير الوجه من غير الآدمي جائز، وسم غير الوجه من غير الآدمي جائز، في فخذها مثلا جائز. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم مرة من فصاحة بعض الخطباء، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قدم رجلان من المشرق، يعني من جهة الشرق من بني تميم، فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرة، أو إن بعض البيان لسحر، أخرجه البخاري. في الحقيقة إن التعجب قد حصل في هذه الرواية من الناس، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن بعض الناس عنده موهبة في الكلام، فيه من بديع الأساليب ما يأخذ بالألباب، لدرجة أن يؤثر في النفوس كتأثير السحر. وقد جاء في سبب هذا الحديث عن أبي بكر قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه وفد من بني تميم، عليهم قيس بن عاصم وعمر بن الأهتم والزبرقان ابن بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الأهتم: ما تقول في الزبرقان بن بدر؟ قال: يا رسول الله، مطاع في أنديته، يعني في عشيرته، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره، يعني ذو جلد وصرامة. قال الزبرقان: يا رسول الله، إنه ليعلم أكثر مما وصفني به ولكنه حسدني. فقال عمرو: والله يا رسول الله، إنه لزمر المروءة، يعني قليلها، ضؤول العطن، لئيم الخال، أحمق الولد. وضيق العطن معروف، واسع العطن عكسه. والله يا رسول الله، ما كذبت أولا ولقد صدقت آخرا، ولكني رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، وإن من الشعر لحكمة. رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناد محمد موسى الاصطخري والحسن بن كثير. قال الهيثم: لم أعرفهما، وبقية رجال ثقات. فإذا استمالة قلوب السامعين بالبيان الساحر أو البيان الذي فيه تأثير، هذا واقع، وبعض الناس عنده قدرة عجيبة في هذا، ولذلك يقلبون الأمور فيصور الحق باطلا والباطل حقا بالأساليب، أسلوب يفتن. وسماه سحرا على جهة التعجب منه، وهذا موضع الشاهد، لأن عمرو ذم الزبرقان في حال وكان قد مدحه قبلها مباشرة، وجاب كلام في المدح وكلام في الذم عجيب، ولذلك سماه سحرا. والسحر فيه استمالة، وكذلك البيان فيه استمالة. وأخيرا في درسنا، عجب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر المؤمن، فقال صهيب رضي الله عنه: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه إذ ضحك، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: يا رسول الله، مما تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره كله له خير إلا المؤمن. رواه أحمد، وهو في صحيح مسلم بلفظ قريب من هذا. فضحكه كان تعجبا من حال المؤمن الذي هو دائما مع الله في تجارة رابحة، كل أمره خير، سواء أصابته سراء أو أصابته ضراء، وذلك لأن المؤمن يدور بين الصبر والشكر، فهو على مكسب وربح دائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يرزقنا اتباع سنة سيد ولد عدنان، وأن يرزقنا حسن المحيا والممات، إنه هو الواحد الديان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.